أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، وأصلي وأسلم وأبارك على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، فنعم المولى ونعم النصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جزى نبيا عن أمته. ثم ما بعد، أيها الأحبة في الله، ما زلنا وإياكم مع دروس السبع المثاني، وقد وصلنا بفضل الله عز وجل إلى الآية الثالثة منها، وهي قول الله جل جلاله مالك يوم الدين، وقوله ملك يوم الدين على قراءتين سبعيتين. وهذه الآية كما ذكرنا في الدرس الأول هي أصل الخوف من الله جل جلاله، أصل خشية الله جل جلاله، أصل الإيمان الذي لا يستقر الإيمان إلا به، فمن لم يؤمن باليوم الآخر لا إيمان له، ولذلك لا عمل له، وكل عمل مرتبط بالإيمان باليوم الآخر. فإذا ضاع الإيمان باليوم الآخر ضاع العمل، وإذا وجد الإيمان باليوم الآخر وجد العمل. قال الله جل جلاله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إنه اليوم الآخر، نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. أما المكذبين باليوم الآخر فهم الأسوأ أخلاقا، الأقل أعمالا، الأسوأ حالا. أرأيت الذي يكذب بالدين، يعني يكذب بيوم القيامة، يكذب بيوم الدين، أرأيت الذي يكذب بالدين يعني بالجزاء يوم القيامة، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وكذلك المكذب بالدين هو الذي يفسد في التعامل مع الآخرين، لا أخلاق له، لا عدل عنده. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ فهؤلاء عندهم كفر باليوم العظيم، عندهم عدم اعتقاد بالبعث بعد الموت. ومن أمن العقوبة أساء الأدب، أمنوا عقوبة الله في الآخرة فظلموا أنفسهم وظلموا الناس من حولهم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم، يوم القيامة، ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. أيها المؤمنون، جعل الله سبحانه وتعالى هذه الآية مالك يوم الدين في فاتحة الكتاب، وجعل فاتحة الكتاب ركن من أركان الصلاة ليقرأ المؤمن هذه الكلمة مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين، يكررها في اليوم على الأقل 17 مرة حتى لا يغفل عن يوم الدين يوم الجزاء. فإذا كان يتعامل فهناك يوم الدين يوم جزاء على العمل، وإذا كان يريد أن يفعل فعل هناك يوم الدين يريد أن يترك فيه يوم الدين. ومن علم أن الدين هو الجزاء وأن الجزاء من جنس العمل، فمن أحب أساء العمل فالجزاء سيكون سيئا لأنه من جنس عمله، ومن أحب أحسن العمل والجزاء سيكون حسنا لأن الجزاء من جنس العمل. لله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. لما كان الجزاء بالإساءة كان هنالك منطق العدل بما عملوا لا زيادة على ما عملوا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فلما كان الجزاء بالسيئة وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن جزاء الحسنة هل هي حسنة مثلها؟ لا، جزاء الحسنة ليس حسنة مثلها بل حسنات، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. إذن يوم الجزاء يوم جزاء أهل الإحسان بإحسانهم وعلى إحسانهم، وأهل السيئات أهل السوء بسيئاتهم وعلى سيئاتهم. يومئذ يوم الدين، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فيروا العمل قبل أن يجازوا عليه ويحاسبوا عليه، قبل أن يحاسبوا عليه وقبل أن يجازوا عليه. ورؤيتهم للعمل تنقسم إلى أقسام. القسم الأول رؤيتهم للعمل مكتوبا، قد كتب عليهم كل عمل عملوه صغيرا كان أو كبيرا، وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. إذن هذه ليروا أعمالهم، أي ليروا أعمالهم مكتوبة في كتاب، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ليروا أعمالهم فيروا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. ليروا أعمالهم يوم الدين، يوم يروا أعمالهم أولا. فإذا رأوها مكتوبة ورأوها أيضا في الموازين، موضوعة في الموازين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره في الميزان ويره في الكتاب، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره في الميزان ويراه في الكتاب. إذن هذه الأعمال موجودة في الكتب التي كتبت يوم كنت حيا، والملائكة تكتب أقوالك وأفعالك، عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ورسلنا لديهم يكتبون كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، فما كتبه الملائكة عليك تقرأه يوم القيامة وتراه بعينك يوم القيامة. وهذا اليوم يوم الجزاء، فإن كان هذا العمل حسنا فأبشر بالخير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه. أبشر ببياض وجهك بسبب عملك الصالح يوم تبيض وجوه، أبشر بإسفار وجهك، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة بما قدمت يمينك بما عملت في هذه الدنيا. أبشر بكتاب تأخذه بيمينك لما سطر فيه من العمل الصالح. وأما من أوتي كتابه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم، يعني تعالوا، ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية يوم الدين، يوم ترى كتابك وما كتب فيه، وترى ميزانك وما وضع فيه، وترى الجزاء بعد ذلك الذي يعد لك. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. أعاذنا الله وإياكم. مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، يقرأها المسلم في اليوم 17 مرة لئلا يغفل عن يوم الدين. وكل شيء حولك في الدنيا يذكرك بيوم الدين. الشمس كل يوم تطلع عليك من المشرق وتغرب من المغرب لتقول لك يا ابن آدم لا تنس حر النار، فما حري إلا جزء قليل من حر النار. قال المنافقون يوم غزوة تبوك لا تنفروا في الحر، حر الشمس، فأجابهم القرآن قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون. يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول وهو صادق المصدوق: اشتكت النار إلى ربها من شدة ما هي فيه من اللهب والحر والضغط، اشتكت إلى ربها فأذن لها في السنة بنفسين، نفس تتنفسه في الصيف وهو شدة ما تجدون من حر الصيف من نفس جهنم، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، وجهنم من عالم الآخرة لكن فيحها يصل إليكم في الدنيا أيها الناس. فإن شدة الحر من فيح جهنم. وأيضا الحمى التي تأخذ المؤمن نصيبه من جهنم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمى: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، يعني اغتسلوا بالماء لأن هذا نصيب المؤمن من فيح جهنم. كذلك سواد الليل وظلمته تذكر بسواد جهنم وظلمتها. ويتفكرون في خلق السماوات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، الليل بسواده والنهار بشمسه وحرارته، لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا، طيب لما خلقت هذا يا رب؟ خلق الله هذا الكون ليذكر الخلق به، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دوني، ويذكر الخلق بلقائه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ويذكر الخلق برحمته التي وسعت كل شيء، وبشدة غضبه إذا غضب، ويذكرهم بجهنم التي هي سوداء مظلمة كسواد الليل وظلمته، وأشد وشديدة الحرارة، وما حرارة الشمس إلا قليل من حرارتها. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال أهل العلم ذكروا عذاب النار بعد التفكر في خلق السماوات والأرض، لأن ما في خلق السماوات والأرض مما يذكر بالنار أكثر مما يذكر بالجنة، فالسماء خلقت من دخان، والدخان ينتج عن النار، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وأما الأرض فالأرض أيضا تدل على النار، لأن النار براكين في جوفها، ولأن النار شهب من أعلى مسلطة عليها، ولأن النار ارتبطت بها حياة أهلها، فالشجر الذي يخرج من الأرض توقد النار منه. أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة، جعلنا النار التي توقدون تذكرة لكم بنار الآخرة، فمن تذكر وهو يوقد النار نار الآخرة، من تذكر وهو يأكل طعاما ساخنا نار الآخرة، من تذكر وهو يشرب شرابا ساخنا نار الآخرة، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، أي للمسافرين إلى الآخرة. مالك يوم الدين الذي جعل كل شيء يذكر بيوم الدين، مالك يوم الدين فيها اسم المالك واسم الملك، وكلاهما مشتقان من صفة الملك، كالرحمن الرحيم، وكلاهما مشتق من صفة الرحمة، فأصبحت فاتحة الكتاب مشتملة على أربع صفات هي أمهات صفات الله جل جلاله. هي إيش؟ أمهات صفات الله جل جلاله: صفة الألوهية الحمد لله، صفة الربوبية رب العالمين، صفة الرحمة الرحمن الرحيم، صفة الملك ملك يوم الدين مالك يوم الدين. هذه الصفات الأربع هي أمهات صفات الله جل جلاله، والله سبحانه وتعالى مختص بها على وجه الإطلاق، فلا إله إلا الله الصفة الأولى، ولا رب سواه الصفة الثانية، ولا راحم إلا هو، فالرحمة كلها ملكه، وكل رحمة يرحم بها راحم مرحوما هي جزء من رحمة الله، فبما رحمة من الله لنت لهم. فالرحمة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم من وين؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن لله 100 رحمة وضع منها في الدنيا رحمة واحدة فبها يتراحم الخلق، وادخر لعباده المؤمنين في الجنة 99 رحمة. أما الملك قل اللهم مالك الملك، بقي شيء؟ مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء بالملك الذي تعطيه، وتذل من تشاء بالملك الذي تنزع منه. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، وما زوال ملك وإتيان ملك إلا كتقلب الليل والنهار. والليل والنهار يتعاقبان على أهل الدنيا ليعلن ألا دوام على حال، لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. مالك يوم الدين. هذه الآية ذكرت قبل آية إياك نعبد وبعد آية الرحمن الرحيم. لماذا؟ لفائدتين. الفائدة الأولى: لا عبادة بغير الإيمان بيوم الدين. لا عبادة، من كفر بيوم الدين لا يقبل منه عدل ولا صرف ولا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا أي شيء. لذلك لما قال صاحب الجنتين ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. يا الله، كفر بالساعة. وما أظن الساعة قائمة، فعندما شك في الآخرة وأن الآخرة لا تقوم كفر، فقال: وما أظن الساعة قائمة، ولئن، يعني على احتمال أن الساعة ستقوم، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا؟ من قال أن الساعة لا تقوم فقد كفر. من شك في قيام الساعة فقد كفر. ولذلك لا يصلي خاشعا إلا من آمن باليوم الآخر. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني في الصلاة، وأنهم إليه راجعون، يعني في الآخرة. مالك يوم الدين، إياك نعبد. ومن لطيف الجمع بين إياك نعبد ومالك يوم الدين أن العبادة لا يكون لها طعم ولذة إلا إذا ارتبط العابد بالآخرة. صلي صلاة مودع رايح إلى الآخرة، آخر صلاة تصليها، مودع للدنيا مقبل على الآخرة، صلي هذه الصلاة وانظر لذتها، وانظر خشوع قلبك فيها، وانظر خضوع بدنك فيها، وانظر الرحمة التي تغشاك وأنت تصليها، وانظر السكينة التي تنزل عليك وأنت تصليها، وستستشعر بالملائكة تتنزل عليك وأنت تصليها. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي، إنها صلاة مودع. صلاة المودع، صلاة من قرأ مالك يوم الدين إياك نعبد، من جمع الآيتين في تصوره، في شعوره، في مشاعره، من استشعر أنه خرج من الدنيا إلى الآخرة. مالك يوم الدين إياك نعبد، لأن الله عز وجل كان قادر على أن يقدم ويؤخر، يجعل مالك يوم الدين بعد الحمد لله رب العالمين. لو جاءت مالك يوم الدين بعد الحمد لله رب العالمين، وجاءت الرحمن الرحيم وبعدها إياك نعبد، لترك كثير من الخلق العباد، لأنه الدين الجزاء، والجزاء على العمل، والعبادة هي العمل. وهنا جاء الرحمن الرحيم ففتح باب الرحمة، فكأن العابد وغير العابد كلهم سيدخل في رحمة الله. لكن قال الرحمن الرحيم: ثم جاء بعدها بمالك يوم الدين ليبين أنه وإن كان ذو رحمة واسعة لكنه أيضا ذو عدل. هو سبحانه وتعالى الحكم العدل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون؟ هل يستوي الذين يعبدون الله والذين لا يعبدونه؟ هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ مالك يوم الدين، إياك نعبد. عندما تقول ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، هذا أسلوب يسمى أسلوب الغيبة، أسلوب الغايب. والفاتحة افتتحت بأسلوب الغايب، الحمد لله رب العالمين، أسلوب متحدث عن غايب. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولكن يتغير الأسلوب فجأة بعد قوله مالك يوم الدين، إذ ملكه ليوم الدين سر التغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ولا يغير ما بالنفوس إلا خالق النفوس. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فإذا استشعرت ملكه ليوم الدين فاعلم أنه أيضا ملك لقلبك ومالك لقلبك ويصرف قلبك. فإذا استسلمت بين يديه وقلت يوم الدين يومك ويوم الدنيا يومك وأنا عبدك وقلبي بين يديك وجهني إليك، فيوجهك ويهديك، وعندئذ تعلنها إياك نعبد. ولو لم يوجهك ربك لما قلت لا بقلبك ولا بلسانك ولا بحالك إياك نعبد. مالك يوم الدين. ويوم الدين هو يوم الآخرة، وله في القرآن أكثر من 82 اسم. كم اسم؟ 82 اسم. والعرب تقولون إذا عظم الأمر كثرت أسماء، ولذلك الله عز وجل هو العظيم ولا تعد أسماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأذرت به في علم الغيب عندك. هناك أسماء لله استأذر الله بها لا يعلمها إلا هو، لأنه العظيم جل جلاله. طيب، خلينا نعد بعض أسماء يوم الدين. يوم الآزفة، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. يوم الصاخة، يوم الطامة، يوم الواقعة، يوم القارعة، يوم الزلزلة، يوم الصاخة، يوم الحاقة، يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس. يوم إيش؟ لا ينفع مال ولا بنون. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه إلى آخر ذلك. كل هذا في يوم واحد، ولكن وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وهذه المشكلة، المشكلة أن من لا يؤمن باليوم الآخر يراه بعيدا، بعيدا في تصوره، بعيدا في الوقوع، ويقول كيف يقع؟ إذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، رجل من المشركين في مكة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحمل عظما رفاتا قد أكلته الأرض حتى أصبح رفات. ففتته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا متسائلا يقول: يا محمد، أتزعم أن ربك يعيد هذا العظم بعد أن أصبح رميما؟ فنزل القرآن، فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل، أجبه يا محمد، قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة. أين عقلك؟ من أي شيء خلقت العظام؟ العظام كانت إيش؟ ألم تكن العظام مضغة فجعلنا المضغة عظاما ثم كسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر؟ طيب والمضغة ألم تكن علقة؟ والعلقة لم تكن نطفة؟ والنطفة لم تكن قطرة من الدم؟ والدم من أي شيء تكون؟ تكون من طعامك الذي أكلت وشرابك الذي شربت. طيب وطعامك وشرابك خرج من الأرض لما نزل عليها الماء، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. طيب الأرض بكاملها من الماء، والماء من كن فيكون. أليس الذي هذا خلقه وهذه قدرته قادر على كل شيء؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. والإيمان باليوم الآخر يقوم على أركان خمسة. كم يا أخوان؟ خمسة. من لم يؤمن بالأركان الخمسة لم يؤمن بيوم الدين. طيب ما هي؟ ركنها الأول الموت. الموت، إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. الركن الأول الموت، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. إذن الموت هو الركن الأول. والموت أيها الأحبة قد جعله الله ملازما للحياة. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، فما من حي إلا وقد خرج من ميت، وما من ميت إلا وقد خرج منه حي. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. إن الذي أحياها لمحيي الموتى. الدجاجة من أي شيء خلقت؟ من بيضة ميتة. والبيضة الميتة من أي شيء خلقت؟ من الدجاج الحي. يخرج الحي الطير من الميت، من البيضة الميتة، ويخرج الميت البيضة الميتة من الحي، من الطير الحي الدجاج الحي. يخرج الحي من الميت. كلنا خرجنا من آدم، وآدم حي خرج من تراب والتراب ميت. آدم فين جاء؟ تراب. تراب حي ولا ميت؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم،

أن يعطي زكاة ماله لجدته لأمه علما بأن والده ليس من عائلة أمه وأنه غير مكلف شرعا بالإنفاق عليها. إذا كانت جدته فقيرة يجب عليه أن ينفق عليها إذا لم يكن هنالك من ينفق، لأن الجدة والدة والوالدة مهما علت يجب الإنفاق عليها والوالد يجب الإنفاق عليه، ولا يعطى من الزكاة، الزكاة لغير الوالدين مهما علوا ومهما أيضا كانوا. الله عز وجل يقول: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. وفرق بين الزكاة وبين النفقة، فالنفقة واجبة على من تجب نفقته كالأولاد والوالدين، ولذلك لا تجوز الزكاة لا على الأولاد ولا على الوالدين، وإن نزل الأولاد وإن علوا، فمن تجب نفقته لا تجوز الزكاة عليه. لذلك هذا السائل يجب عليه أن ينفق على جدته إذا لم يكن هنالك منفق عليها. أما إذا كان من ينفق عليها فقير فأنت تعطي الزكاة لشخص آخر، لا تجب عليك زكاته، لا تجب عليك مثل ولدها أو زوجها إذا لم يكن والدك، فلا شيء في ذلك. يقول السؤال الثاني: فيما يتعلق بأموال الزكاة، هل يجب أن يتحرى المزكي أن يخرج الزكاة لجميع من وردوا في الآية أم يكفيه أن يخرج الزكاة على بعضهم؟ يكفيه أن يخرج الزكاة على بعضهم، فليس من الواجب أن يقسم الزكاة على أصحابها الثمانية أصناف، بل لو وجد صنفا واحدا أجزى وكفى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخير الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنك تعلم ما بأبداننا من أدواء وأمراض وأسقام. اللهم اشفنا، اللهم اشفنا من كل داء، وعافنا من كل بلاء، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنك تعلم ما لدينا من ذنوب وعيوب، اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا ويسر أمورنا. اللهم إنك تعلم ما عندنا من حوائج فاقضها لنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك تعلم أعداءنا ولا يخفى عليك شيء من حالنا وحالهم، فاكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من سحر الساحرين وعين العائنين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين وكيد الكائدين وفرط المفرطين وطغيان الطاغين وظلم الظالمين واعتداء المعتدين. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نعتدي أو يعتدى علينا أو نكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. اللهم إنا نسألك أن تجعل لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعل لنا من أمرنا رشدا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية وأمن وأمان. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلاد الحرمين الشريفين بحفظك وتكلأها برعايتك وعنايتك. اللهم احفظ عبدك خادم الحرمين الشريفين، اللهم احفظه بحفظك واكله برعايتك وعنايتك، وولي عهده وولي ولي عهده. اللهم إنا نسألك أن تأخذ بنواصيهم للبر والتقوى والعمل الصالح الذي عنا وعنهم به ترضى. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، واصرف عنهم بطانة السوء. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تنزل على أمة محمد من بركات السماء وتخرج على أمة محمد من خيرات الأرض. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال أمة محمد وأن ترحم أمة محمد وأن تكرم أمة محمد وأن تؤلف بين قلوب أمة محمد. اللهم إنه لا حول لنا ولا للمسلمين إلا بك، ولا قوة لنا ولا للمسلمين إلا بك، فبك نجول وبك نصول وبك نتوكل وعليك ننيب. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا وخير الآخرة، والخير كله أوله وآخرة، ظاهره وباطنة، عاجله وآجلة، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم علمنا القرآن وما حوى، وعلمنا السنة وما حوى، وعرفت، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم زدنا من كل خير وبارك لنا في كل خير واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا خير مما مضى منها، وما بقي من أقوالنا خير مما مضى منها. اللهم اجعلنا ممن طالت أعمارهم في طاعتك وحسنت أعمالهم ابتغاء مرضاتك وحسنت خواتيم أعمالهم، وأسعدتهم اللهم في الدنيا والآخرة. اللهم فرج الهم عن المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين، وأصلح أحوال المسلمين أجمعين. اللهم من كانت أيما فزوجها، ومن كانت متزوجة فأصلح لها زوجها، ومن كانوا متزوجين يرجون ذرية صالحة فارزقهم اللهم من الصالحين. اللهم أصلح نساءنا ورجالنا وأبنائنا وبناتنا وأصلحنا يا حي يا قيوم، وأصلح بنا. اللهم كما جمعتنا على هذا الفرش فاجمعنا في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد فاجمعنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اجعلنا من ورثة الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن ولدوا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.